وعملها لك تسكن اليها، وبعدين عمل في المودة، وبعدين الرحمة بقى. فكأن الرحمة دي هي اللي يجب ان يتعايش بها الزوجان طيلة طيلة الحياة. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلق السماء والأرض آية من الآيات. ليه؟ لأنه حيجي يقول لك يا أخي السماء اللي انت على مداد الأفق كده تقوم تشوفها بغير عمدان. انا ما بقولكش بغير عمد يعني، وانا بقولكوا كلام كده قدامكم اعملوا بقى وامشوا كده وروحوا كده وهاتوا مش عارف ايه وشوفوا كم في اعمده. مفيش اعمده ولا اي حاجه باعمده او هي فيه اعمده بس مش مرئيه. المهم بقى منشوفهاش. رفعها بغير عمد لان الشيء العالي لازم فيه عمد تشيل ثقله او فيه قوه من فوق تشد ثقله. يبقى الثقل عايز كم حاجه يعوم تشيله يا قوه من فوق تمسكه. ام قال طب ما تاخد الايات بقى ويا بعضها عشان تعرف تجيب البتاع. ما تشوف ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يبقى ممسوكه بالايه؟ يبقى ما فيش اعمله انتفت، انما ممسوكه بايه؟ ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. وبعدين تقول تفودي العجيبة دي، يقول لك العجيبة ولا حاجة. اضرب خد مثل يقول ولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. اوعى بس تبص لها لما تهفهف كده، لأن الهفهفة بتاع الجناحين زي عمل إيديك وأنت بتعوم في البحر مش كده؟ لا، يجي في آية تانية يقول لك لا ما تشوفش كده. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات عاملة جناحتها كده ويقبض. ما تقولش ده العملية بتاع الإيديها دي والجناحان هي اللي وقفها، ده هي مرة تقف كده ومرة تقف كده وتشوفها الوطير برضه هي عاملة كده ما تهزش الجناح. مفيش الحكاية. قال لك هو اللي عمل ده هو اللي يمسك السماء والأرض عن ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لأن الإنسان ده وإن كان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ينطوى العالم الأكبر فيك أيها الإنسان، لكن الإنسان ده عمر محدود، يموت كذا وسن كذا ومش عارف إيه ويموت. إنما السماء فضلت من يوم ما خلقها الله إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى دي مسألة إيه؟ صيانة إيه؟ أنت الإنسان وده يجي وده يروح وده، انما السماء ابدا ما حصلش، والشمس هي اللي حصل لها غيار ما حصلش لها غيار، وقتك اتعطلت عايزه فيوز عايزه ما حصلش حاجه. خلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الناس. ومن اياته خلق السماوات والارض. وبعدين يرجع للانسان واختلاف السنتكم والوانكم. كلمة لسان تطلق في اللغة على اللغة بلسان عربي الايه؟ يبقى اللسان يطلق عليه الايه؟ وتطلق على الجارحة. وانما اطلقت على اللغة لان اغلبها ايه؟ باللسان. مع ان اللسان بيمثل جزء بسيط في المنطق، في احبال صوتية تانية، في شفتين، وفي حاجات كتيرة، او انما اللسان هو الايه؟ فإذا إذا أطلقت كلمة لسان. ولذلك هناك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه إيه؟ بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هو اللسان هنا غير هنا؟ لا، يبقى اللغة بقى ده لغة كلمة ولا لغة غير بده ينطق كلامهم بس. يبقى اللسان يطلق على ايه؟ اللغة. واختلاف ألسنتكم. طب ما يمكن